صلي على سيدنا محمد وأشهي للظالمين بالظالمين. اللهم صلي على سيدنا محمد وأشهي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سيدنا محمد وأشيله.